بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. باب فضل من غدا إلى المسجد وراح. الغدو والغدوة والرواح والروحة بتمثل وقت. الغدو من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والرواح بيمثل من الزوال إلى المغرب. طبعا من غدا إلى المسجد وراح المقصود بها الذهاب والمجيء، يعني أصل الكلمة بتدل على وقت، لكن استخدمت بعد ذلك في التعبير عن الذهاب والمجيء مطلقا. نقول غدا على كذا ففعل كذا وكذا، وراح يعني بقت خلاص زي راح وجاء، زي رايح جاي أو ذهب وجاء، ده الأصل فيها. طبعا أنت قلت عد الله له نزله بضم الزين. أيوة، النزل المنزل، المكان الذي ينزل فيه الإنسان، يبقى من هنا للتبعيض عد الله له نزله من الجنة، يعني عد له مكانا من الجنة كلما غدا وراح. طب غدا رايح المسجد يبقى له ثوابه، طب وروح بقى من المسجد، ده مروح ماشي من الجامع له برضه. ليه بقى؟ إلا إذا كان المقصود إنه مروح على أساس إنه راجع تاني، رايح يشوف حاله، يشوف بيته، يشوف ولاده، يشوف مصالحه، يشوف شغله، يشوف شؤونه، وفي نيته إيه؟ إنه يرجع تاني. عشان كده بياخد ثواب حتى على المروح من المسجد، ياخد برضه عليه ثواب. أما إذا كانت النزل بسكون الزين يبقى عد الله له النزل له ما يقدم للضيف من قراء، أول ما يقدم للضيف من قراء، يعني الضيف جالك هيتغدى عندك، أول ما بيخش بتقدم له حاجة ساعة مثلا أو فنجان شاي، يبقى اسمه نزل. الضيافة الأولى دي القراء الأولي لحد ما تجهز له الأكل والغدا والكلام ده كله. وتبقى في الحالة دي إذا كانت نزل له، وتبقى من هنا مش للتبعيد بقى، تبقى للبيان. نزل له من الجنب، منين يعني، منزله فين، ازاي، بتبين من بيبان في الحديث فضل الصلاة في المسجد، بيبان في الحديث فضل الذهاب إلى المجيء، والذهاب والمجيء من راح من بيته للجامع، وجاء من الجامع لبيته، فلان فين في الجامع، فلان فين والله روح، وهكذا. بيبان إن في كل مرواح ومجي للمسجد فيه ثواب وحسنات وإعداد من الله له، من الله له إعداد، إما مكاني وإعداد إما إيه عطائي، يا يعني إما إعداد عطاء وإما إعداد إيه مكان. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طبعا أقيمت هنا بمعنى الإقامة مش الأذان. وفلا صلاة إلا المكتوبة معناها لا صلاة كاملة، أو لا صلاة يؤخذ ثوابها، أو لا صلاة تامة إلا الصلاة المكتوبة التي أقيمت من أجلها الصلاة، يعني إقامة الصلاة للمغرب خلاص، يبقى ما حدش يصلي حاجة بدم حدثت الإقامة بعد الإقامة يعني. لكن قبل الإقامة أنت بتصلي زي ما أنت عاوز، لكن بمجرد ما قال أقم الصلاة، أو الرجل قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، الإقامة خلاص. اللي بيصلي طبعا هيخلص صلاته، لكن أن تنشئ صلاة بعد الإقامة ده اللي ممنوع. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال. عندك طبعا عبد الله بن مالك بن بحينة ابن عليها ألف عليها همزة. أيوة وصح. هل صح؟ لا. أنا شفت إزاي إحنا تعلمنا ابن إذا جاءت بين اسمين تزال الألف ما عدا إذا جاءت في أول السطر. هي عندي في أول السطر. ما عدا إذا جاءت في أول السطر. يعني واحنا كنا بنعمل الكتب بتاعتنا دي كنت بطلع انا في المكتبه ان وانا براجع دايما البروفات ابن تبقى من غير الف، فساعات تيجي منهم في اول السطر في راس الحروف، فزجت ابن علي بن ابي طالب بدل ما هتكتبها على بعضها تبقى ابن دي به نون من غير الف، فزجت علي في اخر السطر وابن هتيجي في اول السطر تحط لها ايه؟ الف. ألف. عندك في البخاري هتلاقي فيها ألف في بعض النسخ هي في أول السطر وفي بعض النسخ ما هياش في أول السطر، والحديث اللي وراه برضو هتلاقيها في نص السطر، اللي عنده دي في أول السطر ورا منه في حديث مش في أول السطر وفيها ألف برضو، ومش عبد الله بقى عبد الملك بن بحين على طول. لقيتها؟ ها؟ مالك ابن مالك محينة. أين؟ لقيت مالك ابن محينة ولقيتها في نص السطر ولقيت فيها ألف برضه، يبقى المسألة بقى مش أول السطر ونص السطر. خد بالك بقى الألف دي بتتحط لما تبقى في أول السطر، تتحط أيضا في وضع آخر إذا كانت صفة مش اسم، إذا كانت صفة مش اسم، بمعنى إنه الاسم الأول أو الثاني، الاسم الثاني بيبقى صفة مش اسم ثم تحط لها ألف، فإذا كانت بين اسمين اللي زي ما بقول لك علمين يعني معلم يعني اسم، إذا كانت بين اسمين زي علي بن أبي طالب يبقى لازم تشيل الألف ما تحطهاش إذا كانت في أول السطر، إنما إذا كان الأول اسم والثاني صفة تتحط الألف تقوم تفهم ان التاني صفة مش اسم، فهمت؟ فزيت الألف محطوطة على ابن دي وهي في نص السطر تبقى الاسم التاني اللي وراها صفة وليس اسم. واضح؟ هنا بقى عبد الله بن مالك بن بحين، طب ما هو مالك اهو اسم، بحين اسم، اسم مين؟ اسم أم، أم مين؟ أم عبد الله، عشان كده حط الألف لأنها مش أم مالك، أم عبد الله، فأصبح زي ما تقول إيه ابن العرب، ابن ابن قريش، ابن قصي، ابن بقت لأنها مش أمه، أم عبد الله. واضح؟ عشان كده اتحطت الألف. الحديث اللي وراها بقى اللي فيها مالك ابن بحينة على طول فيه غلط، لأنه مالك لم يسمع من الراوي اللي سمع ابنه عبد الله، فده غلط مطبعي. أظن يمكن الكلام ده معاذ قلت لكم. أيوة في المرة اللي فاتت قلت تكتب عبد الله لأن ساقط. نرجع تاني نقول عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة بالألف لأنها إيه؟ بحينة أم لعبد الله وليست أم لمالك، عشان كده حط الألف. حاجات بسيطة في اللغة العربية لكن بتدي على معاني يعني. نعم. عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل. أبو مالك بقى أبوه اسمه قبيش، أبوه اسمه قبيش. نعم. مر النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة. أهي مش ممكن الحديث اللي قبل منه فيه عبد الله وده فيه مالك أهو، يبقى سقط اسم عبد الله، نقول ده وهم من النساخ أو من الراوي وهما. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس. لاث به الناس، أحاط الناس به وداره، لاث به الناس يعني أحاطوا به. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. أنت عندك الصبح كده ولا بالهمزة قصر كده ولا في همزة مد؟ الصبح. لا ما عنديش مد، المد في الهامش. في الهامش، هي الاثنين عندك الصبح والصبح، وبقى أنت قلت الصبح. أيوة. بالفتحة، وهتلاقي عندك ضمة فوق الفتحة. أنا عندي فتحة. فتحة بس. أيوة. مفيش ضمة. لا. فيه ضمة وتلاقي مكتوب معا، حد عنده الضمة؟ انت عندك الضمه، ضمه وفتحه ولا ضمه بس؟ فتحه وضمه، هي كده، هي فتحه وضمه، يعني ممكن تحط ضمه وتكتب معا، يعني ممكن كده وممكن كده. تيجي ازاي بقى؟ الصبح تصلي، الصبح هتبقى تصلي الصبح، تبقى كده. يبقى إذا كانت بالفتحة الصبحة منصوبة، فين اللي نصبها؟ فعل مقدر. إيه هو؟ أتصلي الصبحة أربعا. إذا كانت مضمومة هتبقى الصبح تصلي أربعا، تيجي كده ويبقى الاثنين صح. النقطة الثانية، الصبح استفهام محذوف الأداة، والصبح هتبقى فيه همزتين وهمزه منهم متسهله والاثنين الروايتين موجودين. الصبح اربعا، الصبح اربعا. يبقى اذا معنى هذا انه حين اقيمت صلاه الفجر قام صاحبنا او جاي متاخر بيصلي ركعتين السنه، سنه الفجر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصبح اربعا. معناها ايه؟ معناها الصبح ركعتين، وبدم اقيمت الصلاه يبقى هتصلي ايه؟ الصبح. فإذا صليت ركعتين بعد الإقامة غير الصبح يبقى كأنك صليت الصبح كم ركعة؟ أهو كده زيادة في الزجر، يعني زيادة في الزجر. يبقى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. طبعا ده قال عبد الله وده قال عن مالك، يعني فيه وهم في الكلام يعني. لكن علماء الرجال، علماء الرجال اللي بيمسكوا الرجال وده قابل ده وده خد من ده وده خد من ده وده خد من ده، قالوا لا، الرواية عن عبد الله مش عن مالك، يعني ما حضرش الأب، حضر الابن. حد المريض أن يشهد الجماعة، حد هنا يعني أي حد للمريض في شهود الجماعة، يعني متى يصح للمريض أو متى إذا شهد المريض الجماعة في المسجد كان أولى، كان أولى. أدي معناه يعني الصلاة المريض في المسجد، إيه الحد اللي الحد عنده ملوش إنه يمتنع؟ الأولى أنه يصلي ويخرج في الجماعة. وناس قالت الحد هنا بمعنى الحدة، مش الحد اللي هو الحدود، الحد بمعنى الحدة والحرص، حد المريض أن يشهد الجماعة، أي حرص المريض على شهود الجماعة، وده أوقع شوية حد من الحدة والحرص، أي حرص المريض على شهود الجماعة. حدثنا عمر بن حفص بن أغياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. أسيف من الأسف، والأسف شدة الحزن، يعني أسيف يعني تقصد به رقيق القلب سريع البكاء، مش تقصد به الحزن بمعناه، يعني رقيق القلب سريع البكاء. فقيل له، والقائل هو عائشة لكن بتقول فقيل له، فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال، يعني كل ما يقول مروا أبا بكر تقول له الرجل أسيف لا يسمع، يقول مروا أبا بكر ثلاث مرات، فآخر مرة بقى قال لهم أنتن إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أنتن صواحب يوسف، الكلام للسيدة عائشة بس، لكن أنتن صواحب يوسف، والمقصود مش صواحب يوسف اللي هم السيدات، قال نسوة في المدينة، مقصود امرأة العزيز بس. فليه بيشبهها بامرأة العزيز؟ بيشبهها بامرأة العزيز في إظهار خلاف ما تبطن. إزاي بقى امرأة العزيز؟ ربنا بيحكي بيقول فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكين. الظاهر اللي هي أظهرته إنها بتعمل إيه؟ عمل لهم حفلة، حفلة حفلة وعزماهم عشان يأكلوا. ما تبطنه هي حقيقة ايه؟ قال تخرج عليهن عشان يشوفوه ويعذروها في حبها له. يبقى ما ابطنته انهم يعذروها في حبها ليوسف، وما اظهرته ان عمل لهم حفلة بتكرمهم. فإن كنا صواحب يوسف، يعني أنت تظهرين خلاف ما تبطنين. أنت بتقول إن أبو بكر أسيف ومش هيسمع الناس، قال يعني خايف على الصلاة وخايف للناس ما تسمعش القراءة، أدي اللي بتظهره. أما الباطن اللي فيها وحقيقته مش عايز أبوها يصلي بالناس ويعيط، الناس تتشائم منه تقول له بيعيط بقى والنبي عيان، ده يحصل شؤم، فخايفة على أبوها من تشاؤم الناس، ده اللي جواها. واللي براها اللي بتظهره انه ايه، انا عايز الصلاه بعدين تبوظ، بعدين الناس ما تسمعش بيقرا يقول ايه، لانه راجل اسيف. عشان كده قال ان كنا صواحب يوسف، يعني اللي انت بتقوليه مش حقيقي، لا مش ده اللي انت عاوزاه، انه اسيف ومش اسيف، لا، عشان انت خايفه للناس تتشائم من ابوك. طبعا هو فاهم، وهي كمان فهمت ان هو فاهم، عشان كده ما عادتش عليه الكلام، وهي اللي بتحكي اهي، وهي اللي بتروي ده الحديث، بترويه هي السيدة عائشة. شوف الأمانة، الأمانة في التبليغ والصدق، يعني دي كان ممكن تخبي دي، ما فيش داعي تقول إن كنا صاحب يوسف، قال وقيل له وخلاص، إنما شوف الأمانة في الإبلاغ وعدم الكتمان. فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. طب هنقف على فوجد النبي من نفسه خف، نبدأ بديه بعد صلاة المغرب عشان الحديث لسه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين. يهادى، هو طبعا القصة متصلة لكن المرة دي غير المرة دي، لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وبعدين قالوا إن أبا بكر رجل أسيف. الكلام ده في البداية أول ما مرض وما قدرش يخرج يصلي، وصلى أبو بكر بالناس بقى خلاص. ثم مرة من المرات بعد كده وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خف، يعني مش نفس الصلاة أو نفس الوقت أو نفس المرة، لا واضح يعني المرض بدايته النهاردة، فأمر النهاردة أن يصلي بالناس أبو بكر. بعد يوم أو اثنين وجد من نفسه خفة فخرج، ومر أبا بكر فليصلي باليه أو فليصلي من غير يه، في الهامش بالياء، أيوة، وبالناس، ومرة تانية يقول للناس في الهامش برضه، أيوة، مر أبا بكر فليصلي بالناس فليصلي للناس فليصلي بالناس فليصلي للناس. فوجد بقى خفة فهو منام، فخرج يهادى، يهادى يمشي مشيا فيه تمايل. المهادى أن يمشي الرجل متمايلا من الضعف، هذه يهادى بين رجلين. نعم. كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، تخطان الأرض، الهامش يعني في الأرض، وفي ما فيش في رواية ما فيهاش الأرض زي ما قال كده تخطان من الوجع، وفيه رواية تخطان الأرض، وهتلاقي الأرض فين؟ في الهامش، في الهامش. يبقى كأنه بيزحف برجليه، مش قادر يرفع رجله ويحطها ويعملها، كأنه بيزحف برجليه من الوجع. عاوز هنا بقى العنوان بتاع، العنوان بتاع الباب ايه؟ حد المريض ان يشهد الجماعه، الجماعه، هي دي النقطه. فوجد من نفسه خفه، يبقى دام وجد من نفسه خفه واستطاعه انه يخرج ولو مستندا على رجلين خرج، فذاك اولى. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. طبعا الحديث جه زي ما قلنا الأساس فيه عشان العنوان يتفق مع الموضوع، هو كلمة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. يبقى المريض إذا استطاع أن يتجه إلى المسجد ولقى نفسه كويس، يبقى ما فيش مانع أنه يروح للمسجد، ولو حتى كان مستندا على رجلين. لكن ده مش معناه أنه دي الفريضة، لا، ده بيبان منها أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة دون الرخصة، ويبقى الأخذ بالعزائم دون الرخص جائز. ويبقى لما بيجي واحد في الصلاة بيصلي وبعدين في السفر أتم صلاته، أو كان في رمضان وصام، ويجي واحد يتفلسف عليه ويقول له: يا أخي إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يبقى بيتفلسف بلا مناسبة، يبقى ضيق الأفق، ما عندوش علم، والعلم واسع. الأخذ بالعزائم جائز، والأخذ بالرخص جائز، مش لازم. ممكن قوي تصوم وانت مسافر رغم ان ربنا اداك رخص، ما تستغلهاش بدل ما تش محتاجها. ممكن تتم صلاتك في السفر، ما تستغلش رخصة القصر بدل مش محتاجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهو رغم انه مريض، والمريض له انه ما يروحش الجامع وما يصليش الجماعة، يصلي في بيته، مع ذلك وجد في نفسه خفة، اهو ماشي يسند على اتنين ورجليه بتخط الارض من التعب والوجع، يبقى أخذ بالعزاء ما أخذ بالرخص. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي بينها في الحديث انه اللي بيصلي بالناس ممكن الانسان يلفت نظره بالايماء وليس بالكلام يكون ذلك افضل. يعني لقيته متجه منحرف عن القبلة ممكن تعمل له كده بالايماء وممكن تقول له، لكن يفضل الاشارة والايماء لمن هو في الصلاة بدلا من الكلام، لكن الكلام جائز طبعا اذا كان هتعدل في حاجة. بعد كده كمان فيه نقطة تانية وهي ان الحركة في الصلاة لا تبطلها، فاراد ابو بكر ان يتأخر بدام الصدر متجه الى القبلة، وكذلك يبدو ان الالتفات في الصلاة لا يبطلها، يعني بيصلي وبعدين بص كده يمينه او بص شماله زي ما حدث انه الناس التفتت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث بالتفصيل يعني بالتطويل. بيبان كمان في الحديث ان القائم يأتم بالقاعد، لانه ابو بكر واقف وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جالس، وبدم جلس عن يساره فذاك موضع الامام، يبقى الامامة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على طول، بدم جلس عن يساره مش عن يمينه، يبقى مين الامام؟ يبقى هو. طيب صلى جالسا وصلى ابو بكر قائما والناس قياما، يبقى اذا صلى الامام جالسا صلى المأمومون قياما، ويبقى الحديث انما جعل الامام ليؤتم به، فان صلى اذا ركع فاركعه واذا سجد فاسجده وهكذا الى اخر الحديث بيقول ايه، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. الحديث صحيح وارد في البخاري، يبقى ده في اول الامر، يبقى ده في اول الامر، ويبقى نسخ هذا الحكم في اخر الامر. ده مرض الموت بقى، ما فيش ورا منه حكم، ده مرض الموت. ويبقى في الحاله دي اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون نسخت، وبقى إيه؟ اذا صلى الامام جالسا صلى المامومون ايه وقوفا قياما، اهي بينهم. برضو بيبان في الحديث انه الامام يقطع امامته ويأتم بغيره اثناء الصلاة فيصير مأموما بعد ان كان اماما. ابو بكر بيصلي بالناس فعلا، اراد ان يتأخر فأومأ اليه، يبقى كان في الصلاة، يبقى كان بيصلي فعلا لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس، يبقى دخل بعد الصلاة ما أقيمت وبعد ما أبو بكر بدأ يصلي، وأصبح أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبو بكر زي ما بيقول الأعمش زي الرواية ما بتيجي في الحديث. يبقى معنى كده أنه الإمام وهو إمام يصح أنه يتأخر ويصلي خلف غيره، فينشئ لنفسه وضعا جديدا أن يصبح مأموما بعد أن كان إماما. وإن كان بعض الناس بتدي خصوصية، لكن ما فيش فيها خصوصية، ما مش باينة الخصوصية فيها، مش باينة. لكن الأرجح هو قول من قال إنه الإمام ممكن يأتم أثناء صلاته بغيره ويتحول من إمام إلى مأموم. والناس طب والناس اللي بتصلي وراء الإمام، ما هو يجوز الاقتداء بمأموم يرى الإمام، مش كل الناس بتقتدي بالإمام. يعني إحنا بنصلي هنا، الناس اللي بره في الشارع بيصلوا بصلاتي ولا بصلاة المأمومين؟ كمان في نقطة يجوز الاقتداء بقول المبلغ. أنا بقول سمع الله لمن حمده، الشيخ حبيب بيرد ولا يقول ربنا ولك الحمد، هو اللي بيرد، فالناس بتاخد كلام الشيخ حبيب اللي مش سامعني، لأن الناس بتصلي بصلاة مين؟ أبو بكر. أي أصبح أبو بكر مبلغا عن رسول الله، يبقى المبلغ في صلاة الجماعة اللي يبلغ، هل الناس تسمع كلامه؟ أيوه تسمع كلامه، لأن سماعهم لكلام المبلغ كأنه سماع لكلام إيه؟ الإمام. بيبان برضو في الحديث إنه إزاي الفضل بتاع سيدنا أبو بكر، وإنه هو الأحق بالخلافة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بيبان إنه هو أحق بالخلافة لأنه أما الناس في الصلاة فمن ارتضاه رسول الله للأمة ولدينها باب أولى أن يرتضيه لدنياهم. باين كمان أنه ممكن مراجعة أولي الأمر، ممكن مراجعته فيما يراه المراجع، يعني ولي الأمر يقول حاجة فتراجعوا تقولوا لا كده أفضل كده لا كده أرى غير ذلك، بدليل أن السيدة عائشة راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أبا بكر رجل أسيف إذا صلى لم يسمع الناس من بكائه. ما رجعته مرة واثنين وثلاثة، في الثالثة قال لها إن كنا الصواحب في الثالثة، لكن ما عنفهاش على المراجعة. يعني إذا ممكن مراجعة ولي الأمر لما يصدر أمر ممكن مراجعته، ما نبقاش ناخد كلامه كده قضية مسلم بها، لا ممكن نراجعه. فإذا كان يراجع سيد الخلق فمن باب أولى طبعا يراجع الناس العاديين. بيبان كمان أنه احترام الكبير ويبان توقير أولي الفضل، بدليل أن أبو بكر وهو في الصلاة وبيصلي بالناس حينما رأى رسول الله خارجا وانتبه لذلك والتفت أراد أن يتأخر لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، مش كده برضو؟ باين كمان أنه وجود واحد بيصلي والتاني بيبلغ عنه زي ما حاصل كده، أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ بصوت خافت واللي ضاع فيه، وهو أبو بكر بيبلغ والناس بتصلي بصلاة سيدنا أبو بكر. بعد كده بيقول وهذا بين رجلين، حيجي الحديث اللي بعد كده يقول الرجلين دول مين. والغريب في الأمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم مش أبو بكر بس الذي أمه في صلاته، لأن أبو بكر ما أمش، ففي ناس بتقول أبو بكر كان الإمام، في بعض الرأي يقول كان أبو بكر هو الإمام، في ناس بتقول كده، لكن الرأي الغالب والواضح في الحديث والراوي نفسه بيسأله الأعمش هل كان يعني النبي يصلي بصلاته أو بقى، أيوه أبو بكر بيصلي بصلاته والناس بتصلي بصلاة أبو بكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما مرة في غزوة تبوك وكان الإمام عبد الرحمن بن عوف، وقيل أنه ما من نبي إلا ولا بد أن يأمه رجل من قومه مرة في حياته، يقال هذا الله أعلم، لكن من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، شيء ثابت يعني. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر، قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. للأسف الشديد أن بعض الكتب اللي علقت على صحيح البخاري وفسرت بعض العلماء بتفلسف بيقول أن السيدة عائشة لم تذكر اسم الرجل الآخر اللي هو علي لما كان بينها وبينه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك فالنساء وغيرها كثيرات. فلسفة ملهاش لزوم، لأنه دايما لما تقرأ القرآن أو الحديث وتقرأ تفسير للقرآن أو تفسير للحديث تاخد بالك قوي من كلام المفسر قوي، لأن في قواعد وفي أصول وفي أمانة. ما يصحش أبدا أن يتطرق التفسير للطوية أو للنية اللي كنت عرفهاش، هي ما قالتش الرجل التاني، لما يقول ما قالتش اسمه علشان انه قال كذا، منين منين؟ جابها منين اللي قال الكلام ده؟ في حاجة تدل على كده؟ في أي قرينة؟ ولا ده عبارة عن إنه بيتكلم عن جواها إيه؟ طب يعرف منين؟ تقوم ترفض الكلام ده على طول. خدت بالك؟ لما تيجي في القرآن له قواعد، إحنا قلنا التفسير في القرآن بالمنقول وليس بالمعقول، بما ورد عن الصحابة والتابعين وهلمة وليس بالرأي. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ على طول. وسيدنا أبو بكر يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني لو تكلمت في القرآن برأيي. أبو بكر سيد الأمة كلها بعد رسول الله. فإذا حسيت أن المفسر بيتكلم في القرآن برأيه ترفضه على طول حتى لو كان صح، لأنه لو من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ على طول. فاهمين؟ إنما لازم يبقى إيه؟ منقول. دي من ضمن القواعد، يعني من قواعد التفسير كتير كتير كتير، 46 أداة للمفسر. من ضمن القواعد المهمة جدا إنه الكلام اللي هو بيقوله يتفق مع وضع اللغة، مع وضع إيه؟ اللغة. مرة واحد بيتكلم معايا زمان بيتكلم، يعني بيقول الناس اللي بتعترض على الرؤساء واللي بتعترض على الرؤساء دول ما لهمش حق، لو خدوا بالهم من القرآن ما كانوش اعترضوا. قلت له ليه؟ القرآن فيه ايه يمنع من الاعتراض؟ قال مش ربنا بيقول واولي الامر منكم؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اولي الامر منكم، يعني هجيبه من بره، ما هو منكم، اولي الامر منكم. فطبعا الكلام حلو، الكلام حلو، لكن اللغة تأباه. تأباه ليه؟ لأن الكلام هنا أقول الأمر منكم ده مش مبتدأ وخبر، ده مش مبتدأ وخبر، ده جزء آية بيقول فيها ربنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أصبح مفعول، وأطيعوا أولي الأمر منكم، فجعل طاعة أول الأمر، شال بقى كلمة أطيعوا، شال كلمة وأولي الأمر منكم. قلت له لو كان كما تقول كان ربنا قال وأولو الأمر منكم، مش كده؟ كان بقت مبتدأ وخبر. فهمت؟ يبقى هو الكلام اللي بيقوله إيه؟ يوزن الدماغ، والناس اللي قاعدة بتقول أيوة سلام الله، أيوة عم الشيخ، مبسوطين من كلامه. يا عم إزاي تقول الكلام ده والناس مبسوطة؟ هي لأنه الكلام دخل دماغهم. أيوة، لكن اللغة ما تسمحش، اللغة إيه؟ لا تسمح. فهمت؟ يبقى كذلك من ضمن قواعد التفسير ان الكلام اللي يتقال لازم وضع اللغه ايه؟ يسمح بيها كاعراب. فاهمين ولا مش واخدين بالكم من الكلام؟ في حد مش واخد باله من النقطه دي؟ حاجات زي كده. نرجع تاني لموضوع الحديث. اما كانش الحديث مفسر باسانيد وباحداث وبروايات مؤكده وبكلام الصحابة بتشرح زي ما قالوا للأعمش، ده تابعي من التابعين، ايه الحكاية؟ يبقى هو عارف من الصحابي ده، عارف من ده وده عارف من ده. ما كانش التفسير مسنود بكلام الصحابة والسابقين والأولين وكلام من ده، يبقى ما تقدرش تاخد الحديث وتفسره برأيك برضو، لأنه الحديث واحد، الحديث واحد زي القرآن، لأنه ما بيكلمش من دماغه سيد الخلق، ما بيكلمش. ها؟ إن هو إلا وحي يوحى. القرآن نازل بكلامه، بلفظه، بنسقه، بصورته، بآياته، بترتيبه كده. أما الحديث فالمعاني توحى، لكن الألفاظ والتعبير من سيد الخلق. ها؟ فما نقدرش نفسر الحديث برأينا، وما نقدرش نخش في النية ونقول كان رسول الله يقصد كذا. إزاي تقدر تقول دي؟ تقدر تقولها؟ ما تقدرش. يبقى لازم تاخد المعاني ايه؟ الظاهر. طيب لو كان اللي قال التفسير ده تعب نفسه شوي وبص في الروايات المختلفة والكتب المختلفة للأحاديث في القصة دي، لأن زي ما قلت القرآن ما يتفسرش كده. القرآن عشان تفسر آية لازم تبقى عارف القرآن كله كله. يعني لو واحد حافظ سورة من القرآن بس وما عندوش فكرة عن الباقي، ومسك الصورة دي لوحدها كده وكان عالما باللغة يفسرها، يغلط. لازم يعرف القرآن كله، لأن القرآن يصدق بعضه بعض، وفي ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه. فكذلك الحديث، لما تيجي تفسر الحديث ما تمسكش الحديث لوحده، مش هقول بقى تعرف البخاري كله، لا، تعرف الموضوع ده اتقال فيه ايه وايه وايه وايه، الموضوع بقى كل ما يتعلق بهذا الموضوع. فحديث زي ده اجيب القصه بقى حصلت ازاي وامتى، والنسائي قال ايه، والترمذي قال ايه، والسته الصح قالوا ايه، وغيرهم قال ايه، واجيب واجيب واجيب واجيب واجيب. وهو خرج كم مره؟ هل خرج مره واحده ولا خرج اكتر من مره؟ يعني كلمه فوجد في نفسه خفه دي مره ولا تكررت؟ وهل هو خرج من اوضه عائشه على طول للمسجد ولا كان في بيت احدى نسائه؟ زي الحديث اللي جاي ما هيقول بقى، فاستاذن نساءه ان يمرض في بيتي فاذن له. لما اتنقل من بيت ام سلمة لبيت عائشه كان ماشي لوحده ده رائد، ولا كان برضه يهادى بين رجلين؟ ادي واحد. اللي قومه من رقدته لحد باب الجامع، الحجره في الجامع لكن في سقف الحجره، في مش كده، وفي فرشه، الحجره في الجامع لكن في سقف الحجره، في مش كده، وفي فرشه، هيقوم من فرشته عشان يطلع يخش كده، مين اللي سنده من فرشته لحد بره الجامع؟ هل هم مين اللي سنده بقى من عند باب الاوضه لما دخل في الجامع لحد المحراب؟ هم ولا غيرهم استلموه، استلموه منهم؟ مش كل دي تساؤلات؟ طب مش تبحث فيها قبل ما تنطق وتخش في نيه السيده عائشه وتقول انها ما كتبتش اسمه على لسانها؟ راجل بيتكلم كلام بلدي، ما يقول لك فلان ده انا ما تجيبش سيرته قدام، ومش عارف فلان زعلان من فلان، ما تجيبش سيرته على لسانه، ده كلام بلدي، مش كلام، مش اخلاق صحابه، مش اخلاق كمل، مش اخلاق احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش اخلاق زوجة سيد الخلق دنيا اخرى. طب سيدنا علي قال النساء غيرها كثيرات، طب حسان قال اخطر من كده؟ حسان بن ثابت قال اخطر من كده؟ حسان بن ثابت اشترك في حديث الإفك وردده وجلد 80 جلدة وأقيم عليه الحد، هذا أخطر. ومع ذلك حين سب رجل حسانا في حضرة عائشة رضي الله عنها وهي تسمع، زجرته وعنفته وقالت كيف تسب رجلا كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو القائل فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء؟ ودفت عن حسان بن ثابت. أظن يبقى مش معقول إن الكلام اللي قاله صاحبنا اللي بيفسر ده، للأسف وكان من الناس الكبار يعني، لكن زي ما بيقولوا لكل جواد كب، ولكل عالم هف، ولكل سيف نبوة، يفلت. ايه الحكاية بقى؟ ايه الجواب؟ لو بصيت في كتب الاحاديث التانية والروايات التانية والقصص هتلاقي خرج يهادى بين اسامة بن زيد والفضل بن العباس، ادي رواية. فين علي بقى هنا؟ فين علي هنا بقى؟ اسامة بن زيد والفضل بن العباس. فيه رواية تانية بين النوبة، وده كان عبدا اسودا، وبين بريدة، ولا حاجة كده يعني، مش فاكر الاسم دلوقتي، هذه رواية تانية. رواية تالتة بين العباس وبين الفضل ولا أسامة، حاجة كده. تعددت الأسماء، يبقى لما تحصل إن الأسماء متعددة إما لتكرر الخروج وإما لتعدد الأماكن، ما هو يا إما خرج كذا مرة يا إما تعدد الأماكن، من بيت أزواجه لبيتها، من بيتها للجامع، من الجامع للمحراب. فحين تعددت أسماء الرجال، يا إما الخروج كان أكتر من مرة، يا إما النقلة أكتر من نقلة، ويبقى في الحالة دي لما تقول بين العباس وبين رجل آخر مش فاكرها، مش فاكره كان مين، اسامه ولا كان الفضل ولا كان العبد اللي اسمه نوبه ده ولا كان مين، مش فاكر. افتكرت واحد ما افتكرتش التاني وخلاص. لكن ما تخشش في نيتها ايه، واضح؟ فهمناها؟ نشوف الحديث اللي ورا بقى، هنلاقي انه برضو خرج من حته لحته. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله، والعلة أن يصلي في رحله. طيب الرخصة في المطر والعلة، العلة إذا كانت العلة بمعنى السبب، علة الشيء سببه ويدور الايه المعلول مع علته وجودا وعدما، يبقى ما المطر علة، ايه ملزمه التكريم بقى المطر والعلة؟ طب ما المطر من ضمن العلل، يبقى بيسموه في العربي من باب عطف العام على الخاص. وفي باب عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص، ودي حاجة كلها لازم تتعرف عشان تتكلم في القرآن. من ضمن الحاجات تتعرفها العطف، باب العطف، باب العطف ده حدوته لوحده، العطف المغاير وعطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، شغلانة طويلة لازم تبقى معروفة عشان حتى تتكلم. فهدي المطر والعلة، وو والعطف، العلة معطوفة على المطر، العطف ده من باب عطف العام على الخاص. اه ماشي، لا عطف مغاير، ماشي. ازاي عطف مغاير؟ العلة هنا بمعنى المرض، مش العلة بمعنى المرض، والعلة بمعنى ايه؟ السبب. فكان المقصود، ان كان المقصود السبب يبقى من باب عطف العام على الخاص، وان كان العلة بمعنى المرض يبقى بالعطف هنا عطف ايه؟ مغاير. المطر حاجة والعلة اللي هو المرض ايه؟ حاجة تانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا إسماعيل قال طبعا انتوا عارفين إن كان فيه كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ده اللي درسناه في المدارس. لكن اللي اتعلمناه بعد كده ان كان نوعين، كان الناقصة ودي اللي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وكان التامة اللي وراها يبقى مرفوع على طول، ما فيهاش مبتدأ وخبر، كله بل ورا منها ايه مرفوع. حدثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت الليلة ذات نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري. عارفين طبعا محمود بن الربيع، حافظينه، اللي كان طفل وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر في بيتهم، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير ما سمعه وهو صغير. عارفين أبواب البخاري في الأول خالص متى يصح سماع الصغير، صحيين ولا إيه؟ نعم. عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر. اسمها ضمير الشأن، إنها تكون الظلمة، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر. إيه بقى ضرير البصر؟ خد بالك، ضرير البصر يبقى نظره ضعيف جدا، حصل له ضرر البصر. ضرير أعمى، أدي الفرق. فإذا قيدت كلمة ضرير بكلمة البصر يبقى بيشوف، بس بيشوف طشاش. أما إذا كان ما بيشوفش خالص تشير كلمة البصر ويبقى غير مقيد، يبقى اللفظ غير مقيد. فيبقى دام قال انا ضرير البصر يبقى ما كانش لسه عمي. يبقى لما بيقول كان ام الناس وهو رجل اعمى يبقى عمي في الاخر، يبقى نظره فضل يضعف يضعف يضعف وبعدين عمي في الاخر. عبد الله بن ام مكتوم اللي هو قال له يا رسول الله انا عاوز اخرج للجهاد وربنا بيقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فنزل جبريل يقول ايه غير اولي الضرر. هو ده ها؟ ولا الثاني عبد الله بن ام مكتوم؟ عبد الله بن ام مكتوم ده اللي انت بتروي عنه اسمه ايه؟ عتبان بن مالك. عتبان بن مالك دوك عبد الله بن ام مكتوم اللي نزلت فيه غير اولي الضرر. ولا كان يا رسول الله يستخلفه على المدينه في الغزوات ساعات مره ها؟ اما عتبان بن مالك ده من الانصار، من الانصار عتبان بن مالك ضر بصره ضعف ثم عمي بعد ذلك. وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب. طيب خد بالك بقى، يبقى أذن له أن يصلي في بيته، ويبقى زي ما قال الإمام البخاري الرخصة في المطر والعلة، ويبقى المريض واللي ضرير البصر مش لازم ان هو يروح الجماعة بصفة مستمرة في المسجد، فممكن يصلي في البيت. وباين في الحديث استحباب دعوة أولي الفضل لبيتك تحدث منهم البركة، يقول له تعالى رسول الله صلي في بيتي مكانا اتخذه مصلى. ليه؟ عشان تحصل ايه البركة. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح ما اختارش هو المكان، شوف اللباقة واللياقة والذوق الراقي، أين تحب أن أصلي لك؟ شوف ما كان ممكن يخش يختار هو حتة ويصلي، لا هو راحته في بيته إيه؟ يحب ينام فين ويأكل فين ويقعد فين ويحب يصلي فين؟ فسأله أين تحب أن أصلي لك؟ شوف يا أخي شوف العظمة، شوف عظمة عظمة عظمة الخلق والتصرف والسلوك. وازاي عتبان نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم يخش بيته وحضر له طعام، يبان بعد كده في رواية تانية انه حضر له طعام ياكله. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى نفل، وطبعا عتبان صلى وراه، ويبقى جماعة في النفل جايزة، وتبقى الجماعة في النفل ايه جايزة، ويبقى اللي ما يستطيعش الخروج لصلاة الجماعة في المساجد من له رخصة انه يصلي فين؟ في بيته. نعم. باب هل يصلي الإمام كمان بمن حضر؟ يبان حاجة كمان مهمة قوي، أن إمامة الأعمى تصح. تصح؟ إذا وجد، إذا لم يوجد المبصر الأقرأ، يبقى إمامة الأعمى إيه؟ تصح. كان رجلا أعمى وكان يصلي بقومه أو لقومه، يبقى إمامة الأعمى تجوز. نعم. باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ هل ده سؤال هنا بقى؟ أهي هل هنا دي تبقى سؤال؟ هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يصلي الجمعة في المطر؟ الإمام البخاري جايبها كده مسجوعة وحلوة طعمها حلو، وجايبها على صيغة هل. هل هنا مش سؤال، هل هنا بمعنى قد؟ قد زي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هو ده سؤال؟ طب ده حاصل فعلا، أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهل قد تأتي بمعنى قد رغم أنها تأتي بمعنى إيه السؤال؟ نعم. يعني معناها عاوز يقول ايه دلوقتي لما قال الا صلوا في الرحال، في ناس جت يقول لهم روحوا انا قلت صلوا في الرحال، جايين ليه؟ يحصل كده برضه ولا يصلي بيهم؟ اهو كده يبقى يصلي بمن حضر. والمطره نزلت وقالوا صلوا في الرحال، مش بقى في الصلاه العاديه، ده في يوم الجمعه وحضر ناس، يخطب لهم جمعه ولا يقول خلاص مع الناس ما جاتش وما يخطبش، ولا يخطب؟ يخطب. يبقى اذا الا صلوا في الرحال اباحه وليست ايه؟ واجب، وليست واجب. يبقى هو يقول الا صلوا في الرحال وانا حر، يصلي في الرحال يا ايه؟ يا الجامع. واذا جيت الجامع الامام يصلي ايه؟ بيا، ويخطب لي كمان ايه؟ الجمعة. ويبقى الا صلوا في الرحال ما هياش عزمة زي حي على الصلاة، ما بتحلش محلها، لا، تبقى ساعتها مسألة ايه؟ تخيير، تخيير. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ. طبعا انتوا فاكرين ذي ردغ وقلنا ذي رزغ، ايش كده في الهامش؟ ايوه في الهامش بالزين. والردغ والرزغ الطين الخفيف اللي يبقى في الارض يزحلق الماشي عليه، الطين اللي مش متماسك. وفي رزغ. ايوه لا مش رزق، رزق عندي بالفتحة. فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. انت فاكرين الحديث ده جاء قبل كده وقلنا ما هو خير منه من المؤذن، ما خير منكم العادين، من هو خير مني سيدنا رسول الله. فاكرين الحديث ده لما جاء قبل كده وقلنا فيه الثلاث روايات دول، هنا بين من هو خير مني أي رسول الله. وفاكرين احنا قلنا الا صلوا في الرحال تيجي مطرح حي على الصلاه امتى؟ ها امتى؟ يوم الجمعه بس. بس ولو الصلاه مش صلاه جمعه يقول الا صلوا في الرحال، يقولها امتى؟ بعد الاذان ما يخلص. فاهمين ولا مش فاهمين الفرق؟ هيبان هنا بقى انه لما بلغ حي على الصلاة قال قل صلوا في الرحال، خلاص. هيقولوا له بقى لما انكروا الناس اللي قاعدة مستغربة صلوا في الرحال، لا ده النهاردة الجمعة، لا ده عزيمة، ده فريضة، لا ازاي؟ فقال فعله من هو خير مني، انها عزمة. عزمة يعني فريضة، والجمعة فريضة، عزمة لازم تيجي، لازم تيجي بدل سمعت حي على الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. هو بقى خايف عليهم، مش عاوز يسمعهم كلمة حي على الصلاة عشان اللي ما يجيش ما يبقاش عاصي، واضح؟ اللي يجي أهلا وسهلا، واللي ما يجيش ما يبقاش عاصي. فحيقول إنها عزمة وكرهت، وإني كرهت أن أحرجكم. أحرجكم ادي روايه، اخرجكم في الهامش بالخاء روايه، اؤثمكم روايه هتيجي بعد كده، وضحت؟ احرجكم من الحرج الضيق، مش عاوز يضيق عليهم، مش عاوز يخليهم ياثموا، لان مش قادر يجي من الطين، وانت بتقول حي على الصلاه، ما دام قلت حي على الصلاه ومش قادر يجي يمكن قد ياثم بذلك، فبيديله الرخصه، بيديله ايه؟ الرخصه. نعم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدسون الطين إلى ركبكم. كرهت أن أؤثمكم فتجي فت فتجيئون بالنون. أيوة. تدوسون. تدوسون الطين إلى ركبكم. بالنون برضو. أيوة. طب ولو قلتها أنت في المدرسة سقطوك في العربي. هي في الهامش فتجيئوا. طب أنت ما فيش هامش في العربي بقى في الامتحان. في الامتحان ما فيهوش هامش. كده صح وكده صح. وما أخطأ نحوي. فتجيئوا عطف على أؤثمكم مجزومة معطوفة. فتجيئوا تدوسوا دول صح. أما قوله أو قوله فتجيئون فتدوسون بإثبات النون على أساس الاستئناف فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره فأنتم تجيئون. الله يفتح عليك. وضحت؟ يبقى كده صح وكده ايه صح. ولو احنا متعلمنا عربي كويس ما حدش يسقط في العربي من الولد ابدا يعني. يطلع له التبرير عشان كده قال هما اخطأ نحوية. عشان كده جابها لك بالنون وجابها لك من غير نون في الهامش. فكده صح وكده صح. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال. وفي على كل حال لغة ما عرفش لغة مين من القبائل عموما بعد أن يضيف النون على الأفعال. فيقولوا كده ان يعني لغتهم كده يثبتوا النون بعد ان يثبتوها. لكن احنا بنخرجها احسن على اساس انها تبقى خبر لمبتدأ محذوف فيقتلوا او فيقتل. ايوه تمام كويس انك قاعد قدامنا كده منور. عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري. في واحد كمان في كذا واحد هنا في عزت كمان بس عزت اليومين دول مشغول بس العام ما يظهر برضو يعني فحل من الفحول. ربنا يفهمنا ويعلمنا. عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف. لا معلش تاني عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال. ده سؤال بقى ونستنى شوي. سألت أبا سعيد الخدري فقال. سألوا عن إيه بقى؟ جاءت سحابته. لا ما فيش. فين السؤال؟ فقال. طب فين السؤال؟ السؤال مش موجود. السؤال مش موجود رغم الفه. فقال السؤال عن ايه؟ سألت أبا سعيد الخدري عن ليلة القدر. ده مش موجودة في الحديث خالص. ده في حتة تانية. إنما أنا بقول لك هو هنا مختصرة. طب عشان عارف هو بيسأله عن ايه؟ فقال. فجايب جزء من الحديث. فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف. طبعا سال السقف مجاز لان السقف ما بيسيلش. وكان من جريد النخل. زي ما قولك سال الوادي والوادي بيسيل برضه. تعرفوا اللغة العربية فيها حاجات حلوة جميلة اللي هو المجاز ده علم لوحده ده. وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. تفكرين ده الحديث ده بقى هيجي بقى هيجي اللي رأيت أني أسجد في ماء وطين ولم يكن في السماء قزعة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خطب فأمطرت السماء فجأة وبعدين نزل صلى بعد المنبر فالتفت للناس فرأيت أثر الطين في جبهته. كان منام شافه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رأيت نفسي أسجد في ماء وطين. حقيقي الحديث لسه. نعم عشان كده احنا قلنا سألت أبا سعيد عن ايه؟ عن ليلة القدر. نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول. أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين أخو فاطمة بنت سيرين، والتلاتة محدثين، والتلاتة أمهم اسمها حفصة، وحفصة دي كانت مولاه لأبي بكر الصديق. فتسمع دائما عن ابن سيرين عن ابن سيرين عن ابن سيرين، ها محمد بن سيرين والحسن بن سيرين. أنا قلت كده ولا قلت حاجة تانية؟ مش كده برضو؟ محمد بن سيرين والحسن بن سيرين وفاطمة بنت سيرين أختهم، والتلاتة أولاد السيدة حفصة مولاه لأبي بكر، أي مولاة أبي بكر الصديق. بيقول إيه محمد بن سيرين؟ قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما. دي بقى قصة تانية. في ناس قالت إنه ده عتبان بن مالك، والحديث متكرر، والحقيقة إنه غير عتبان بن مالك اللي جات حديثه وقال له ضرير البصر. ده بقى بيعتذر عنه ما بيقدرش يصلي. ليه؟ سمين جدا، ضخم، بطيء الحركة، صعب عليه إنه ينزل ويروح ويجي لفرط سنته. عشان كده بيقول إيه؟ وكان رجلا ضخما، ضخم مش ضرير البصر بقى. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، نضح صلى بالمية. عليه ركعتين، نضح بالماء عشان يطريه أو عشان يطهره. فصلى عليه ركعتين. أيوة. فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. ونفي الرؤية لا ينفي الوقوع. ما رأيته صلاها إلا يومئذ. هل معنى كده أنه ما كانش بيصليها؟ أهو كده، يبقى نفي الرؤية لا ينفي الوقوع. كذلك نفت عائشة أن رسول الله صلى الضحى عليه السلام، وقالوا نصلها بس يوم الفتح، لما قال من قالت أم هانئ، فاكرين لما كانت فاطمة ابنته تستره وصلى يومها 8 ركعات، وناس قالت ده صلاة الضحى، وناس قالت لا ده مش صلاة الضحى، ده صلاة ايه الفتح. فأهو صلكتنه، قالوا ما رأيته صلاها إلا يومئذ. فنفي الرؤيا لا ينفي الوقوع، خصوصا ان في حديث لعائشة بتقول كان يصليها 4، ما فيش تضارب، بتسمع انه كان بيصليها 4، لكن هي ما شافتوش صلاها فين عندها. نعم. باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاه وكان ابن عمر يبدا بالعشاء. وقال ابو الدرداء من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. احنا هنقف على هنا بقى، على اول الحديث ده عشان العشاء، وحيبان لنا احكام، لان ورا منه على طول بقى هيبقى يبان انه في صلاة المغرب نعمل ايه، في الصيام بنعمل ايه. طب وهيجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاة وكان يأكل من كتف يحتز بها، يحتز بالسكين، فاقيمت الصلاة فتركها وخرج يصلي. طب منين انت مسبت اكلك وخرجت تصلي؟ ومنين ابدأوا بالعشاء؟ تيجي دي وتيجي ازاي؟ يبان ساعتها انت وضعك ايه؟ ده السؤال. انت وضعك ايه؟ هتشغلك جوعك او ريحة الطعام يبقى تتفرغ للصلاة. الصلاة في اول الوقت افضل، والصلاة في حالة الخشوع افضل من الافضل. يبقى لو صلى في اول الوقت مش كده احب الصلوات، افضل صلاة في اول الوقت مش كده، احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها، واول الوقت رضوان الله مطلوب. لكن اذا كان هيصلي في اول الوقت بلا خشوع لانه جعان او لانه مخه في الاكل او لان او لان او لانه عاوز يخش دورة المية، يبقى الافضل ايه؟ يصلي في اخر الوقت بخشوع ولا يصلي في اول الوقت من غير خشوع؟ فقالوا الخشوع اولى من اولوية الوقت. يعني لما ان شاء الله نبقى نتكلم في الحاجات دي.